عندما ذهب الى مسجد الامام ابي حنيفه فلم يكمل الفجر احتراما له وكذا فهل يعني لها اصل او تنقل هذا صحيح وين صحيح اظن ان لم تخن ذاكرتي هي مذكوره في تاريخ الرياض لكن يقينا الذاكره في السلسله الضعيفه السلسله الضعيفه